في وحشة الكون أنت أنيسي، في خلوتي أنت جليسي، في وحشة الكون أنت أنيسي، في خلوتي أنت جليسي. أفر إليك تاركا همي وألمي ودنياي، يا من لا تراه العيون في القرب منك، محياي يضيء قلبي والطريق.